بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الأكارم، مع الدرس 13 والأخير من سورة لقمان، وصلنا في الدرس الماضي إلى قوله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. أول استنباط من قوله تعالى يا أيها الناس، أي أن الله عز وجل دعا الناس جميعا إلى معرفته وإلى طاعته، وأنه ليس بين الناس تفاوت، يعني كل الناس مطلوبون. قد يتوهم متوهم أن الله خلق فلانا مؤمنا وخلق فلانا كافرا، وأنه خص المؤمنين بفضله وحرم الكافرين من عطائه. هذا كلام مرفوض، لأن الخلق كلهم عباده، والخلق كلهم خلقهم ليرحمهم إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. فلذلك من حين لآخر يخاطب الله الناس كافة، بل إن الأصح أن نقول أن الله عز وجل يخاطب عامة الناس بأصول الدين، ويخاطب المؤمنين بفروعه. مثلا لا يعقل أن تقول لإنسان لم يؤمن بالله غض بصرك عن محارم الله، مستحيل. تقول للإنسان غير المؤمن آمن، انظر إلى السماء، انظر إلى الأرض، انظر إلى ملكوت الله عز وجل، انظر إلى طعامك، إلى شرابك، إلى خلقك، إلى نفسك، إلى ولدك. فعامة الناس يخاطبون بأصول الدين، وخاصتهم المؤمنون يخاطبون بفروعه. فهذه دعوة عامة: يا أيها الناس اتقوا ربكم. اتقوا فعل أمر، ماضي اتقى، واتقى فعل خماسي مزيد افتعل، مجرده وقى وقى. والوقاية لا تكون إلا من شيء مخيف أو شيء خطير. إذا الإنسان إذا عاش في الدنيا يجب أن يعلم أن هناك شيئا سوف يقع به إن لم يعرف لماذا خلق، إن لم يعرف لماذا جاء الله به إلى الدنيا. فكلمة اتقوا يعني اتقوا عذابه بطاعته، اتقوا الشرك بالتوحيد، اتقوا عذاب النار بطاعته في الدنيا، اتقوا المصائب بالقيام بأمره والانتهاء عما عنه نهى. فلذلك اتقوا ربكم يعني تعرفوا إليه وأطيعوه لئلا تلقوا شر أعمالكم. يعني أحياناً لو قلت لإنسان كن طبيباً هذا الأمر يقتضي أن يكون يحمل شهادة ثانوية وأن يدخل الجامعة وأن يقبل في كلية الطب. فكن طبيبا تعني أن أدرس الثانوية أولا. إذ أحيانا يأتي الأمر وينطوي فيه أمر آخر. إذا قلت لك، إذا قال الله عز وجل اتقوا الله، كيف تتقي عذابه بطاعته؟ كيف تطيعه إذا عرفته؟ إذن اعرفه وأطعه، عندئذ تتوقع عذابه في الدنيا والآخرة. طبيعة النفس الإنسانية، أي نفس بشرية تحب السلامة، تحب الكمال، تحب الاستمرار، تحب الصحة، تحب الغنى، تحب المكانة الاجتماعية، هذه أشياء محببة للنفس. ما منا إنسان إلا ويكره المرض، ويكره الفقر، ويكره أن يهان، يكره أن يحرم، يكره أن يعذب، يكره. فالإنسان مفطور على حب الخير ومفطور على كره الشر. فإذا كانت هذه فطرتك، لن تتحقق فطرتك إلا إذا أطعت ربك، ولن تطيعه إلا إذا عرفته. إذن إذا قال الله عز وجل يا أيها الناس اتقوا ربكم، يعني تعرفوا إليه وأطيعوه، إذا أطعتموه وطبقتم منهجه ونفذتم تعليماته وأتمرتم بأمره وانتهيتم عما نهى عنه، صدقتم بشارته وصدقتم إنذاره وفعلتم حلاله وتركتم حرامه، صدقتم وعده وصدقتم وعيده، إذا فعلتم ذلك فقد سعدتم في الدنيا والآخرة. إذن يا أيها الناس اتقوا ربكم. حقيقة شيئان في العقيدة متلازمان، الإيمان بالله والإيمان باليوم الآخر. لو أن إنسانا آمن بالله كمال الإيمان ولم يؤمن باليوم الآخر لن يستقيم على أمره. ما الذي يحملك على طاعة الله؟ أشياء كثيرة، أولاها إيمانك بالله عز وجل، وإيمانك بأنه يراك، وإيمانك بأنه سيحاسبك. إذا آمنت به ولم تؤمن بأنه يراك لن تستقيم على أمره. إذا آمنت به وآمنت بأنه يراك لكن لن يحاسبك لن تستقيم على أمره. ثلاث أشياء احفظوها، لن تستقيم على أمره إلا إذا آمنت بوجوده، وآمنت بأنه يراك، وآمنت بأنه سيحاسبك. لذلك مع أن أركان الإيمان خمسة، لكن اثنين منها يركز القرآن عليهما كثيرا، الإيمان بالله واليوم الآخر. فيا أيها الناس اتقوا ربكم، في سبب، لأن هذه الدنيا دار عمل ودار ابتلاء، فكثيرا ما يستقيم الإنسان ويعالج من قبل الله عز وجل على الرغم من بعض استقامته، وكثيرا ما يكون بعض الناس يعني خارج المعالجة الإلهية، يمدهم الله بالمال والقوة والصحة وهم غارقون في المعاصي. فإذا نظرت إلى الدنيا وعددت الدنيا هي المقياس، هذا خطأ. قد تجد إنسان مستقيم وفي حياته خشونة، قد تجد إنسان مستقيم وفي حياته بعض المتاعب. لماذا؟ لأن الله يحمي صفيه من الدنيا كما يحمي أحدكم مريضه من الطعام. إذن ليس من باب القياس أن تظن أن هذا الغني الفاسق الفاجر على حق لأنه معافى بصحته وماله وفير، وأن هذا المؤمن المستقيم الذي يتولاه الله بالرعاية والعناية المكثفة أن هذا الإنسان ليس على حق لأنه معذب. لا، ليست الدنيا مقياسا، لكن الله عز وجل في الدنيا يكافئ المحسن ويعاقب المسيء، لكن مكافأة المحسن مكافأة تشريعية له ولغيره، ومعاقبة المسيء معاقبة ردعية له ولغيره. لكن ما كل محسن يثاب في الدنيا وما كل مسيء يعاقب، أناس كثيرون بأعلى درجات القوة والصحة والبحبوحة يموتون بأبهى، لكن أين الفصل في يوم الفصل؟ أين الحساب يوم الحساب؟ أين الجزاء يوم الجزاء؟ أين دفع الثمن الكامل يوم القيامة؟ فلذلك أنا أعرف أن المستقيم يكافئه الله في الدنيا قبل الآخرة، والمسيء يعاقبه في الدنيا قبل الآخرة. لا أن تكون قاعدة مضطردة، لا، قاعدة في الأعم الأغلب لحكمة أرادها الله عز وجل. قد يكون من الحكمة أن يسيء المسيء ولا يعاقب لخير يعلمه الله فيه، فإذا ساق له بعض الإكرام لعل بالإكرام وحده يعود إلى الله عز وجل. فأنت لست لا تعلم كل الحقيقة، تعلم بعضها. اجعل اليوم الآخر هو المقياس، يعني إن لم تجد إنسانا قد عوقب في الدنيا فاعلم علم اليقين أنه لا يمكن أن يتفلت من العقاب يوم القيامة. لكن أقول لكم، الدنيا دار عمل كليا ودار جزاء جزئيا، والآخرة دار جزاء كليا. لهذا قال الله عز وجل: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. التوفية الكاملة، الحساب الدقيق، الحساب الكامل، الفصل الكامل يوم القيامة. إذن يجب أن نؤمن أن الدنيا دار عمل، وأن الآخرة دار جزاء، أن الدنيا دار تكليف، وأن الآخرة دار تشريف، أن الدنيا دار ابتلاء، وأن الآخرة دار عطاء. لذلك لن يستقيم إيمانكم إلا إذا جمعتم بين الإيمان بالله والإيمان باليوم الآخر. إن لم تؤمن أن الله موجود وأنه مطلع عليك، سميع لقولك، عليم بحالك، وأنه لا بد من أن يحاسبك، فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. إن لم تؤمن كذلك لن تستقيم على أمر الله. هذا الموضوع ينقلنا إلى موضوع قريب جدا نحن بحاجة إليه. الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا، لتعلموا، يعني خلق السماوات والأرض علته أن تعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. يعني اختار الله من بين أسمائه الحسنى كلها اثنين فقط، علمه وقدرته، يعني علمه يطولك وقدرته تطولك. هو موجود ويعلم وسيحاسبك، انتهى الأمر. كن بطلا واعصي أمره، اعصي وانظر، لن تتفلت من عقابه، لا بد من أن تدفع الثمن باهظا. فلذلك الإنسان إذا أحب نفسه، إذا كان محبا لذاته فقط، إذا طلب السلامة، طلب الكمال، طلب وجوده، طلب سلامة وجوده، طلب كمال وجوده، طلب استمرار وجوده، فعليه بطاعة الله عز وجل. لذلك أرجحكم عقلا أشدكم لله حبا. يعني أنا الذي أتمنى عليكم أن تجمعوا بين هذين الشرطين: يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما، اتقوا تعرف، وأطع تتقي عذابه في الدنيا والآخرة. نعم، واخشوا يوما، هناك يوم يقف الناس فيه بين يدي رب العالمين. والله أيها الإخوة الأكارم، لو دعي إنسان قبل سبعة أيام ليلقى شخصا مهما، تعال يوم السبت الساعة العاشرة لنا عندك سؤال، والدعوة لطيفة بورقة لطيفة، أنا أقسم ولا أبالغ أنك لا تنام الليل خلال 7 أيام، لأن إنسانا قويا سيسألك لماذا قلت كذا، مع من التقيت، ماذا أردت بهذه الكلمة. إنسان إذا قال لك تعال إلي لأسألك، لا تنام الليل 7 أيام، خالق الكون يعلم السر وأخفى، فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. لذلك أيها الإخوة، هذه كلمة من قلب إلى قلب، افعل ما تشاء، ولكن إذا كنت بطلا هيئ لربك إجابة عن كل فعل تفعله. لماذا فعلت كذا؟ لماذا أعطيت؟ لماذا منعت؟ لماذا حرمت؟ لماذا سخوت؟ لماذا ابتسمت؟ لماذا عبست؟ لماذا حبيت فلان؟ لماذا نفرت من فلان؟ لماذا طلقت؟ لماذا قلت هذا الكلام في البيع؟ فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. المؤمن لا ينجو من عذاب الله عز وجل إلا إذا تمثل في كل موقف يقفه في الدنيا أن الله سيسأله، سيحاسبه، ليس هناك كذب. يوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم، كتابك الذي فيه أعمالك كتاب مرقوم، يعني صفحاته مرقمة، ليس في الإمكان أن تنزع منها صفحة، وصفحاته فيها الذنب مع الصورة، الصورة هي الدليل، والآن أرقى المخالفات تخالف، يقدم لك المسؤول عن هذه المخالفة المخالف يقدم لك صورة مركبتك وهي متلبسة بالمخالفة. هل تقول لم أكن في هذا المكان؟ أليست هذه مركبتك؟ أليس هذا رقمها في مؤخرتها؟ فلذلك مرة ثانية، إذا آمنت بوجوده وآمنت بأنه يعلم وآمنت بأنه سيحاسبك، لا بد من أن تستقيم على أمر الله، بل إن الأمر أقل من ذلك. شخص مثلك من بني البشر، إذا أيقنت أن علمه يطولك وأن قدرته تطولك، يعني أبسط مثل بين أيديكم، راكب مركبة والإشارة حمراء والشرطي واقف ودورية واقفة وموتورات جاهزة، تفضل خالف لشوف، أنت طبعا إنسان عادي، تفضل خالف، لا يمكن تخالف، لو تجاوزت هذه الإشارة تبعك أصحاب الدراجات النارية، وهناك من يضعك في موقف حرج. لاحظ نفسك مع إنسان عادي، مع شخص من بني البشر من جلدتك، أقوى منك قليلا، ويطلع عليك وبإمكانه أن يتابعك، لن تخالف، فكيف يعصي الإنسان ربه؟ كيف يعصي؟ يعني أي إنسان أصدر قرار وهو يعني ما يقول، ولن يعفو عنك ولن تتفلت من رقابته، تجد نفسك مطواعا تقدم له الطواعية، الطاعة طواعية، هذا شأن النفس البشرية. فربنا عز وجل أكثر الأحيان يقول آمنوا بالله واليوم الآخر، يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده. يعني السيدة عائشة قالت يا رسول الله أن يوم القيامة أيعرف بعضنا بعضا، يعني يا ترى نحن في علاقات، في أم في ابن في أب في أخ في ابن عم، في شريك، في جار، في صهر، في بنت، في علاقات نسب وعلاقات مصاهرة، علاقات تجارية وعلاقات جوار وعلاقات، يعني علاقات كثيرة جدا، علاقات مجتمع معين. يا ترى لو أن الإنسان وقعت عينه على أمه يوم القيامة أيعرفها؟ أيقول لها يا أمي؟ أتعرفه؟ أتقول له يا ولدي؟ السيدة عائشة هذا السؤال ظهر عندها، قالت يا رسول الله أيعرف بعضنا بعضا يوم القيامة؟ قال نعم يا أم المؤمنين، نعم، إلا في ثلاثة مواقف: عند الصراط، وإذا الصحف نشرت، وعند الميزان. يعني في هذه المواقف لو وقعت عين أحدنا على أمه لا يعرفها، ولو وقعت عين الأم على ابنها لا تعرفه لهول الموقف. والله في الدنيا كذلك، إذا في أزمة كبيرة جدا، إنسان في مشكلة فوق طاقته لا يرى ابنه. نعم، أنا أذكر أنه يعني في بعض الزلازل أم أقبلت على ابنها لتحمله وتذهب خارج البيت بعد أن أصبحت في العراء، رأت وسادة على يديها وليس ابنها، وسادة، من شدة الخوف اتجهت إلى ابنها لتحمله فإذا هو وسادة. لم تفرق حينما اضطربت بين ابنها وبين الوسادة. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. فيا أيها الناس اتقوا ربكم، تعرفوا إليه وتعرفوا إلى أمره وأطيعوه حتى تسعدوا في الدنيا والآخرة، وحتى تنجو، حتى ينجو الإنسان من عذاب الدنيا وعذاب الآخرة. واخشوا يوما، هذه السيدة عائشة لما سألت النبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله أيعرف بعضنا بعضا يوم القيامة، قال نعم يا أم المؤمنين إلا في ثلاثة مواطن: عند الصراط، وعند الميزان، وإذا الصحف نشرت. وفي غير هذه المواطن قد تقع عين الأم على ابنها تقول له يا ولدي، يا ولدي جعلت لك بطني وعاء وصدري سقاء وحجري وطاء، فهل من حسنة أنتفع بها؟ يجيبها ابنها: ليتني أستطيع ذلك يا أماه، إنما أشكو مما أنت منه تشكين. فيا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده. والله الذي لا إله إلا هو، لو أنك ابن رسول الله ولم تكن مستقيما على أمر الله لا ينفعك، لا تنفعك هذه الأبوة من الله شيئا. والدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام قال يا فاطمة بنت محمد، يا عباس عم رسول الله، أنقذا نفسيكما من النار، أنا لا أغني عنكما من الله شيئا. من يبطئ به عمله لم يسرع به نسبه، لا يأتيني الناس بأعمالهم وتأتوني بأنسابكم. لماذا قدر الله عز وجل أن تكون امرأة لوط امرأة لوط؟ هي كافرة وزوجها نبي. ولماذا قدر الله عز وجل أن تكون امرأة فرعون صديقة وزوجها قال أنا ربكم الأعلى؟ هذه إشارة دقيقة جدا لنا إلى أن الإنسان مخير، وأن المرأة مستقلة في اختيارها عن زوجها، وأنه لا تزر وازرة وزر أخرى، وأن كل إنسان محاسب على فعله. فلذلك لا يجزي والد عن ولده. يعني لو أنك منتسب إلى أب عظيم، إلى أب عالم، إلى أب عارف بالله. أخي أنا جدي فلان، أنعم وأكرم من جدك، أما أنت ما عملك؟ لا تقل أصلي وفصلي أبدا، إنما أصل الفتى ما قد حصل. كن ابن من شئت واكتسب أدبا يغنيك محموده عن النسب. يعني كأن الله عز وجل يريد أن يقول، يعني إذا قصرت في عملك وكنت ابن فلان، ابن العالم الفلاني، ابن العارف بالله الفلاني، ماذا تنفعك هذه البنوة والأبوة، وماذا ينفعك هذا النسب؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول: أنا جد كل تقي ولو كان عبدا حبشيا. هذا أقرب نسب، أنا جد كل تقي ولو كان عبدا حبشيا. ويخرج الحي من الميت. قد تجد أبا صالحا له ابن شقي، وقد تجد أبا شقيا له ابن صالح. كل إنسان محاسب على اختياره وعلى فعله، ولا تزر وازرة وزر أخرى. لذلك واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده، لا يستطيع الوالد أن يغني ولده المقصر، ولا مولود هو جاز عن والده شيئا. يعني أحيانا أب له اتجاه لا ديني، يخرج من صلبه ابن يعني غارق في محبة الله، إذا كان الأب ينهى ابنه عن هذا الطريق ومات الأب لا ينفعه ابنه الصالح، على خلاف ما يتوهم البعض. متى يكون ابنك الصالح صدقة جارية لك؟ إذا وجهته أنت هذه الوجهة، إذا حرصت على هذه الوجهة، إذا نميت هذا الاتجاه عنده، إذا سررت بهذا الاتجاه، إذا رضيت عن هذا الاتجاه. أما إذا حاربته حينما كان صالحا، وحينما حملته، وإذا حملته على معصية الله، وإذا أنكرت عليه دينه، وإذا يعني ضغطت عليه حتى ينحاز إلى ملتك وإلى اتجاهك، هذا العمل لو أن إنسانا فاجرا جاء له ابن ولي، هذا الابن لا ينفع والده يوم القيامة، أعماله ليست في صحيفته، لأنه ما أراد هذا الابن، ما أراد له هذا الاتجاه، لأنه حاربه على اتجاهه، لأنه ضيق عليه. متى يكون الولد الصالح صدقة جارية؟ إذا حرص الابن على تربية ابنه تربية دينية، وإذا سعى لذلك، وإذا شجعه وأكرمه ودعمه، فإذا خلف ولدا صالحا ينفع الناس من بعده، فهذه صدقة جارية تحسب للأب. إذن لا يستطيع والد أن ينفع والده، ولا يستطيع ولد أن ينفع والده، ولا والد بإمكانه أن ينفع ابنه. لكن إذا كان الأب سببا في شقاء ابنه، هكذا ورد في بعض الأحاديث أن الابن يتعلق بأبيه يوم القيامة ويقول: يا ربي لا أدخل النار حتى أدخل أبي قبلي، لأنه هو السبب. امرأة يعني تساهلت مع ابنها حينما سرق بيضة، بل شجعته ورأت في هذا رجولة، فلما ألف السرقة وقع في سرقة كبيرة رافقتها جريمة، حكم عليه بالإعدام. عرف أن أمه الجاهلة كانت هي السبب، فقبل أن ينفذ فيه حكم الإعدام طلب من من حوله أن يأتوا بأمه كي يراها، هكذا قال. جاءوا له بأمه، قال: يا أماه مدي لسانك كي أقبله. فمدت لسانها فعضها من لسانها وقطع لسانها، وقال: لو لم يكن هذا اللسان مشجعا لي في الجرائم ما فقدت حياتي. الأب أيام يفرح بابنه له دخل كبير، بس الدخل غير مشروع، يفرح بمكسب من مكاسب ابنه، بس هذا المكسب لا يرضي الله عز وجل. كيف راح أن ابنه أتقن اللغة الأجنبية لكن على حساب دينه؟ أرسله إلى بلاد فيها الزنا، يعد فيها الزنا شيئا عاديا جدا، عاد من بلاد الغرب وقد خرج من دينه، أما أتقن اللغة الأجنبية. فإذا فرح الأب بابنه ربما وقف الابن يوم القيامة وقال يا ربي لا أدخل النار حتى أدخل أبي قبلي، لأنه كان هو السبب. فالأبوة مسؤولية كبيرة جدا، قبل أن تسمح لابنك، قبل أن تدفعه لهذا العمل، قبل أن تشجعه، قبل أن ترضى عنه، انظر إلى طاعته لله عز وجل. لهذا قال الله عز وجل وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا، يعني هذا الذي يدفع بأبنائه إلى أعمال لا ترضي الله، يدفع بابنته إلى عمل بين الرجال من أجل أن تكسب راتبا. هذه الفتاة فيها الحياء وفيها الحشمة وفيها الوقار، فمع الرجال سلام وكلام ومزاح وتعليقات وإحراجات، بعد أسبوع أو أسبوعين أو ثلاثة أصبحت مسترجلة، أصبحت لها أخلاق لا ترضي الله عز وجل، أصبحت لها جرأة لا تستساغ من فتاة مسلمة، إلى أن يعني اندفعت إلى أن تبرز مفاتنها للرجال وأن تتسلى في وظيفتها. وكيف أنه كان هو السبب من أجل دريهمات يحرص عليها. لذلك ولا مولود هو جاز عن والده شيئا. أيها الإخوة الأكارم، الحقيقة الآية فيها معنيين. المعنى الأول أن الابن لا ينفع أباه يوم القيامة، وأن الأب لا ينفع ابنه، ولكن إذا كان الأب سببا في إضلال ابنه فسوف يحاسب حسابا عسيرا، وإذا كان الابن سببا في إضلال أبيه، يعني الابن عقله متفتح، عقليته علمانية، أقام مشروع لوالده أساسه الربا، وقال له لا يا بابا هذا شيء لا تعرفه أنت، هي قضية سهلة جدا. فإذا وافق الأب ابنه على هذا المشروع الربوي فقد جر هذا الابن أباه إلى الضلال. فلن ينفع، لن ينفعك ابنك إذا حملك على معصية، ولن تنفع ولدك إذا حملته على معصية. فإذا كان في انحرافات كل إنسان يحاسب عن فعله، أما إذا كان أحدهما في فعلته سببا لمعصية الآخر يحاسب عن فعله وعن النتائج التي توصل إليها ابنه. يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق. معنى حق أنه واقع، يعني أحيانا الامتحان 5 حزيران، خلال 30 سنة 40 سنة منذ أن أحدثت الشهادة الثانوية الامتحان في وقته، ما مر معنا سنة ما في امتحان. فالاستمرار يوحي للطلاب أنه لا بد من الامتحان. هذا إنسان، إذا إنسان ما خالف وعده يعني يصبح كلامه حقا. خالق الكون قال إن وعد الله حق، يعني القرآن يقول هناك يوم قيامة، هناك يوم نشر، هناك حساب، هناك جنة، هناك نار، هناك صعق، هناك وقوف بين يدي الله عز وجل، هناك صراط مستقيم، هناك حوض يريده المؤمنون على النبي عليه الصلاة والسلام. هذا كله من غيب المستقبل، كله من غيب المستقبل، ونحن قرأناه في كتاب الله. لكن يجب أن تؤمن أن زوال الكون أهون على الله من أن لا يحقق وعده ووعيده، إن وعد الله حق. لذلك أحد أصحاب رسول الله قال كيف أصبحت يا زيد؟ قال أصبحت بعرش ربي بارزا وكأني بأهل الجنة يتنعمون، وكأني بأهل النار يتصايحون. قال عبد نور الله قلبه عرفت فلزم إني لك ناصح أمين. يعني إذا أنت ميكانيكي من الطراز الأول وتعرف أن هذه المركبة بلا مكبح وأن صاحبها قد انطلق بها في طريق هابطة هبوط حاد وأن في نهاية الطريق انعطاف حاد، ماذا تقول؟ تقول وهو في أول الطريق راح انتهى مات هلك اتدمر لسه ما صار شيء. علم القوانين هذا، أنت ميكانيكي سيارة وزن طن ونص مندفعة بأقصى سرعة في طريق هابطة وفي النهاية انعطاف خطير ما في مكبح، فقبل أن يقع تقول وقع، قبل أن يتدهور تقول تدهور، وأنت بشكل لا شعوري تستخدم الفعل الماضي لك رحنا أحيانا إذا في خطر رحنا بس ما رحت طول بالك. يعني إذا الواحد مثلا شعل في بيته نار وفي أني أسطوانة غاز لكن انفجرت لسه ما انفجرت طول بالك، لكن هي حكم القوانين. فربنا عز وجل قال إن وعد الله حق، يعني بتعيش. ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات، أنت مخير، لكن أينما تكونوا بتروح لأمريكا لك أخي، بتروح لبلاد لليابان، تطلع لإنجلترا، بتسكن في فندق خمس نجوم، تقعد ببيت فخم جدا، عندك سيارة فخمة، أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن وعد الله حق. والموت حق، في حدا ما مات؟ كل مخلوق يموت ولا يبقى إلا ذو العزة والجبروت. الليل مهما طال فلا بد من طلوع الفجر، والعمر مهما طال فلا بد من نزول القبر. كل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة حدباء محمول، فإذا حملت إلى القبور جنازة فاعلم بأنك بعدها محمول. شوف الإنسان كل يوم طلع على النعوات رحمة الله عليه كأنه ما حيموت، فلان بيقول لك هذا صيدلي وهذا تاجر وهذا كان يشتغل بالدرك الله يرحمه وهذا كان هذا عميد، وهي شاب بحادث ماتت وهذا شاب وهذا. كل يوم في بالشام 20 نعوة تقريبا. سألت واحد بدفن الموت قال لي بيموت 50 واحد بالشام تقريبا يوميا، في 50 وفاة النعوات تطلعوا 20. قال واعلموا أن ملك الموت قد تخطانا إلى غيرنا. كل ما قرأت نعوة معناها ملك الموت خطاك إلى غيرك، أما في يوم وسيتخطى غيرنا إلينا. حيروا الناس النعوة، بتعيش لك 20، 30، 40، 60، 70 تقرأ نعوات في هالطريق كل يوم كل يوم، أما في يوم واحد حيقرأ الناس نعوته. هذا حق، هذا إن وعد الله حق. ماذا أعددنا لهذه الساعة يا بشر؟ لا صدقة ولا جهاد، فبما تلقى الله إذن؟ مجلس علم على العين والرأس، بس ماذا عملت مما تعلمت؟ ليس القصد حضور المجلس، الحضور وسيلة، الغاية أن تعمل بما علمت، ومن عمل بما علم أورثه الله علم ما لم يعلم. الآن إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا. يعني في مثل أرويه دائما وهو مضحك، لي صديق توفي رحمه الله قبل سنوات توفي، فقال لي كنت صانعا في سوق الحميدية، كنت صانع وكان لي لعبة هكذا أفعل، كنت يكنس المحل التجاري ويجمع قمامته في علبة جرابات، يضع هذه القمامة في هذه العلبة ويغلفها بورق فخم، ورق هدايا وشريط حرير، ويضعها على الرصيف، يمر الأشخاص واحد ينكب عليها وقد امتلأ فرحا، يعني أشرق وجهه، يحملها وينطلق يتبعه، بعد 100 متر بفك الشريط بعد 100 متر آخر بفك الورق حيتفاجأ بساعة، حيتفاجأ بهدية ثمينة، إذا بالعلبة فيها القمامة، عندئذ يرغي ويزبد ويسب ويلعن. هذا مثل صارخ، والله الدنيا هكذا هكذا. الدنيا تغر وتضر وتمر، تغر وتضر وتمر. ما معنى لا تغرنكم الحياة الدنيا؟ يعني يا عبادي إياكم أن تروا الدنيا بحجم أكبر من حجمها، حجمها صغير. لو أن الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر شربة ماء. ماذا أعطى أعداءه المال وهو لا يحبهم؟ إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم، وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة، وأعطى أعداءه الملك وهو لا يحبهم، ولكن ماذا أعطى أحبابه؟ ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما. فإذا آتاك الله حكمة وعلما ومعرفة ويقينا وطاعة واستقامة فأنت المحبوب وأنت المتفوق وأنت الفائز وأنت الفالح وأنت الناجح وأنت الذي تزهو يوم القيامة على أقرانك. إذن إن وعد الله حق، فلا تغرنكم الحياة الدنيا. بأول حياة الإنسان يرى هذا الشيء كل ما في الحياة، إنسان يرى المال كل شيء، إنسان يرى المتعة كل شيء، إنسان يرى المكان الاجتماعي كل شيء، إنسان يرى الدرجات العلمية العالية كل شيء. فإذا مضت أعوام تلو أعوام رأى المال شيء ولكنه ليس كل شيء، فإذا كان على شفير القبر لم يرى المال شيئا. شوف، كان الإنسان يراه كل شيء ثم رآه شيئا ثم رآه لا شيء. ما هو الشيء؟ معرفة الله عز وجل. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. فلا تغرنكم الحياة الدنيا، يعني لا ترى الحياة بحجم أكبر من حجمها الحقيقي. إلى حجم، إذا أصبح أحدكم آمنا في سربه معافا في جسمه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. ليس لك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأبقيت. يعني الصدقة باقية واللباس مهترئ والطعام فاني، وما سوى الصدقة والطعام واللباس ليس لك. أرقام على ورق تحاسب عليها من أين اكتسبتها وفيما أنفقتها، أرقام حبر على ورق مع المحاسبة. إذا واحد مثلا دخلوا الضابطة الجمركية دخلت لمحل تجاري ما في بضاعة أبدا، فتحوا الدرج لقوا في فاتورة، هذه الفاتورة اللي فيها بضاعة اشتراها وباعها وغير نظامية تعامل كأنها بضاعة مصادرة، ورقة هي بدفعوا عليها شيء 200,000. مثل دقيق. فكذلك المال الزائد حبر على ورق، أنت ما لك مستفيد منه. ليس لك إلا ما أكلت فأبليت، يلي أكلت رزقك فقط، والذي ارتديته لبسته رزقك، والذي أنفقته رزقك. أما الباقي حبر على ورق ومحاسب عليه، مثل الجمارك، حبر على ورق ومحاسب عليه من أين اكتسبته وفيما أنفقته. حديث رائع جدا. لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن شبابه فيما أبلاه، وعن عمره فيما أفناه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل به. إذن إن وعد الله حق، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. الغرور هو الشيطان، فكيف يغرك بالله عز وجل؟ يعني إذا قال لك الله ما بيدقق عم يغرك، الله راح يحاسبنا، نحن مسلمين الحمد لله. وقالت اليهود لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. وقالت اليهود لن تمسنا النار إلا أياما، ما سبعة أيام بس بعدين نطلع، تلك أمانيهم. فهذا غرور، قال لك الله عز وجل ما حيحط عقله بعقلك ويحاسبه. النبي الكريم يوم القيامة يسجد ولا يرفع رأسه حتى يشفع لنا جميعا، انتهت القضية كلها. فكل إلقاء في قلب الإنسان من هالقبيل هذا تغرير، تغرير. فربنا عز وجل يعني مثلا إذا جاء طالب لعند صديقه قال له لا تدرس، هذا الأستاذ نحن نعمل له هدية بيعطينا الأسئلة، أما عاد درس يوم الفحص فوجئ إنه الأستاذ نزيه جدا والأسئلة صعبة وما له دارس، بيكون خرب بيته. لك دعوة عن قاضي، بدل أن توكل محامي لامع وتهتم بمرافعة قال لك هاي القاضي بيقبض، قبل الدعوة بيوم نعمل له هدية، طلع القاضي نزيه ورفيقك كذاب ورطك. هي معنى ولا يغرنكم بالله الغرور، يعني الشيطان يلقي في الشيطان بخوفك، إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون. الشيطان يعدكم الفقر، فالإنسان لا يصغي إلى كلام الشيطان. إن الله عنده علم الساعة يوم القيامة، عنده وحده. لذلك إذا الإنسان قال إنه يوم القيامة يوم كذا فهو جاهل وهو مكذب بنص هذه الآية. وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، ما قال يعلم من في الأرحام، يعلم ما. على الحوين المنوي شريط مورثات عددها 5000 مليون معلومة، 5000 مليون معلومة. فما الذي يعلم مصير هذا الإنسان؟ ترى ذكي أقل ذكاء، بار بوالديه، عاق لوالديه، حيكون مخترع عظيم، حيكون مصلح كبير، حيكون مجرم، حيكون شقي، حيكون سعيد. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. قصة رمزية، يقال أن ملك سيدنا سليمان كان عنده ملك الموت، فإذا بملك الموت يحد بصره برجل، أحد بصره إلى درجة أن هذا رجل قال له من هذا يا؟ قال له هذا ملك الموت. فانخلع قلب هذا الرجل وقال أرجوك أن تأخذني إلى أطراف الدنيا. يعني أوتي سليمان الريح، أركبه بساط الريح ونقله إلى الهند، بعد أيام توفي هناك. التقى بملك الموت قال له لماذا تنظر له هكذا؟ قال له عجبت من حاله، معي أمر بقبض روحه في الهند، فلماذا هو عندك؟ يعني هي قصة رمزية بس مغزاها أن الإنسان لا يدري أين يموت. يعني بعرف رجل يعني موظف كبير أرسل بمهمة إلى أمريكا، عقد قرانه دون أن يعقد القران الرسمي وسافر إلى أمريكا، في المطار توفي. يعني من يصدق أنه يموت هناك؟ ولا تدري نفس ماذا تكسب غدا ولا تدري نفس بأي أرض تموت. لذلك ملك الموت رآه الإمام مالك قال له يا ملك الموت كم بقي من عمري؟ فقال له هكذا. فلما أفاق الإمام مالك ازداد قلقا، يا ترى 5 سنوات 5 أشهر 5 أسابيع 5 أيام 5 ساعات 5 دقائق، شغلة واسعة هي. فذهب إلى الإمام ابن سيرين قال له يا إمام هكذا رأيت ملك الموت وأشار لي هكذا، ما تفسير هذه الرؤيا؟ قال ابن سيرين يقول لك ملك الموت إن هذا السؤال من 5 أشياء لا يعلمها إلا الله. هذا التفسير سؤالك يا إمام مالك من خمسة أشياء لا يعلمها إلا الله. إن الله عنده علم الساعة يوم القيامة. ففي واحد ادعى من حساب أرقام وكمبيوتر أن يوم القيامة يوم كذا وكذا وكذا، كذب وقتل وانتحر. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. والحمد لله رب العالمين.